ورد بعض الأسئلة حول هذا السؤال، يقول أنكم كفرتم من تعود على ذلك، من عزم على الترك يكفر على الصحيح، من عزم على تركها مو على تأخيرها، من عزم على تركها بكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العزم بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل يشرك الصلاة، فالذي يعزم على تركها أو يتركها إلا يوم الجمعة أو إلا في رمضان هذا كافر نسأل الله عنه على الصحيح من قولي العلماء. وقال آخر من العلم يكون كافرا كفرا أصغر لا كفرا أكبر إذا كان ما جحد الوجوب، إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد وجوبه كفر إجماعا نسأل الله عنه. لكن الصواب والأرجح بين القولين أنه متى تركها عامدا عازما على تركها فإنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ولو فعلها بعض الأحيان أو فعلها يوم الجمعة أو فعلها في رمضان لا يغنيه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية.